بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة السادسة من مسائل أمر الدين، وهو ما يناقض كلمة التوحيد. وستكون البداية فيما يناقض كلمة التوحيد، أي كلمة لا إله إلا الله. أعظم ما ينقضها هو الشرك في عبادة الله تعالى، وستكون البداية مع بيان حقيقة الشرك المناقض لكلمة التوحيد. الشرك أعاذني الله عز وجل وإياكم منه، أصله أو أصل معناه أو حقيقته أنك تعدل بالله تبارك وتعالى غيره فيما يستحقه جل وعلا. الشرك يا إخواني، أسأل الله السلامة والعافية، أصله تسوية أو مقارنة أو معادلة، يعني جمع. فهو، أي هذا الذنب العظيم، مؤسس على القياس، ولذلك كان ظلما من أعظم أو هو أعظم الظلم. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم. مبناه على المعادلة والمقايسة، يعدل بالله أي يسوي بالله. ماذا يسوي بالله؟ يسوي غيره، كل ما سوى الله من مخلوقاته، مهما كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا معظما أو وليا محببا أو أيا ما كان هذا الغير، يسويه بالله فيما يستحقه الله عز وجل. تقدم معنا ونحن نتكلم عن معنى كلمة التوحيد، قلنا أن معناها، أصل معناها الحقيقي الذي هو الأصل والمدار، أنها تعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، أو لا تصلح العبادة ولا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. كل هذه معاني لكلمة التوحيد. فأعظم ما دلت عليه الكلمة وحققها أهلها هو أن العبادة حق الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا معنى كلمة التوحيد. فإذا عرفت هذا، فإن الشرك أخذ لهذا الحق والمستحق لله، فهو يأخذ حقا لله، أو حق لا ينبغي إلا لله أو مستحق لله وحده، ويجعله لغيره. ويكون البواعث كثيرة ممكن نتعرض لها، لكن هذا صورة الشرك وضبط معنى الشرك. يا إخواني مهم جدا ضبط معنى الشرك المناقض لكلمة التوحيد، من أعظم الواجبات بل هو أعظم الواجبات، لأن أعظم ما يتقى هو الشرك. ولا يكون العبد كما يروى عن ابن عباس سعيد بن جبير رحمة الله عليهما، لا يكون العبد متقيا للشيء حتى يعلم ما يتقي. أنت ما يمكن تتقي شيء لا تعرفه. أقول لك اتقي الشرك كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل أن أنذروا، يعني ينزل الله تعالى الملائكة على الرسل لينذروا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقون أي فاتقوا الشرك في عبادتي، هذا أعظم ما يتقى. فلا يمكن أن تكون متقيا للشرك وأنت لا تعرف حقيقته، وهذا الموجب العظيم في الوقوع في الشرك هو الجهل. فإن من أعظم الأسباب التي أوقعت كثيرا من المنتسبين للإسلام في زماننا في حبائل الشرك ومصيدة الشرك هو الجهل بحقيقة الشرك. فالشرك فقهه وفهمه دين، فإن العبد كما يتعلم الخير ليعمل به يتعلم الشر ليجتنبه. قال الله عز وجل في كتابه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإن الشرك لأعظم باب وسبيل من سبل أهل الإجرام في الدنيا والآخرة، إذ ذنب لا يغفر وخطيئة لا يتجاوز عنها. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا أضل سعيا، فلا أضل سعيا ولا أضل عملا وحظا في الدنيا والآخرة من المشرك. ولذلك وصف في القرآن بأعظم أوصاف الذم والتقبيح، وأنه هو المجرم الأول الذي ما دونه تبع له. فقال ربنا سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال جل وعلا ومن أضل، أي لا أحد أضل، هذا أضل ضال، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ونحو ذلك من الآيات الكثيرات في ذم المشرك، ويضرب له المثل السوء والأمثال العظيمة التي تبين جرمه وذنبه في الدنيا والآخرة. لذلك فقه الشرك مهم. والناس ونحن تعودنا في هذه المجالس ألنا لا ندخل في تفاصيل الفرق والمقالات، لكن فقط أنبه لقضية هامة تفيد العامي في زماننا، وهو أن الشرك له مفهوم عند أهل الإسلام والحديث والسنة. فهموا هذا النوع أو هذا الشرك بما فسره الله رب العالمين لنا شرحا في كتابه، وما بينه المبلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما تناقله العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. الشرك له مفهوم جفى عنه أقوام، أي عن مفهومه جفوه، وغلى فيه أقوام فزادوا فيه ما ليس منه. جفى منه أقوام فقيدوه وأدخلوا له من المحدثات ما صيروه لا يقع إلا على أفراد كانوا فبادوا، وعسروا فيه الفهم حتى فتحوا أبواب الشرك على الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وأقوام غلوا وزادوا وأحدثوا فأدخلوا في صور الشرك المحبط للعمل الذي أمرنا الله عز وجل باجتنابه، أدخلوا فيه ما ليس منه. وهذا قديم، نجد أن من أوائل من أفسدوا في مفهوم الشرك وأدخلوا فيه ما ليس منه الخوارج. فإن الخوارج كانوا قد أحدثوا مفاهيم جديدة في الشرك، أدخلوا مفاهيم جديدة في الشرك. نحن قلنا مفهوم الشرك تسوية غير الله بالله فيما يستحقه الله عز وجل، لكنهم كانوا يدخلون بناء على غلوهم في قضايا الحكم، كانوا يجعلون كل من يحكم بغير ما أنزل الله مثل من يصلي لغير الله ويسجد لغير الله ويذبح لغير الله ويشرك في عبادة الله، يعني يجعلونه مثله من كل وجه. فعندهم كل حاكم بغير ما أنزل الله مثل كل عابد لغير الله، فأدخلوا في الشرك صورة مطلق الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا خلاف مذهب السلف. فعبادة غير الله تعالى ليس فيها تفصيل، كلها شرك أكبر. عبادة غير الله عبادة الطاغوت، صرف شيء من الإلهية واستحقاق العبادة لغير الله، هذه ليس فيها تفصيل أنها شرك أكبر. ولذلك قال الله عز وجل، والآيات كثيرة في هذا الصدد، منها قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون قال مجاهد يشركون، وقال غيره يسوون، والمعنى واحد، إذ الشرك تسوية، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء لما ذكر نبأ المشركين، قالوا لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم، فيسوون آلهتهم في بعض أو فيما يستحقه الله تبارك وتعالى. لذلك قال ابن زيد في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال: الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله تعالى، قال: وليس بالله أو لله عدل ولا ند، وليس معه آلهة ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا. فقوله سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا الكفر الصراح المتفق عليه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدلوله بين الأمة أنه هو الكفر الصراح، كما قال قتادة: هذه في أهل الصراحية، في الصراحية يعني أهل الكفر الصراح. ولذلك يقول ثعلب: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال: يسوون، وهو الكفر الصراح، أي يجعلون لله عدلا أي مثلا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون ها تقول عدلت الشيء بالشيء، كما يقول الكسائي رحمه الله: عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به. إذن هو التسوية، هو القياس. لكن الخوارج أدخلوا فيه من ليس منه، كما بين سعيد بن جبير قال: يقرؤون قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. عندهم تساوي من كل وجه، ولاحظ كلمة من كل وجه، هنا النقد، هنا النقد عليهم، يجعلون من كل وجه مثل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فأدخلوا في الشرك ما ليس منه، لأن الصلاة لغير الله كفر بلا تفصيل، والذبح لغير الله والسجود لغير الله والنذر لغير الله وكل عبادة تجعل هذه العبادة لغير الله لا ملام لاستحقاقنا يعني هذه مستحقة لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كما تقدم معنا. ماذا قال ربنا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيجعل هذا مثل من حكم بغير ما أنزل الله فيقول نعم هو أيضا مثل من يذبح لغير الله من كل وجه. وهذا الكلام كما تقدم معنا مرارا وتكرارا غلط. وإذا كانت الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لما جاء رجل يسأل في ابن أبزة فقال له الآية معناها حق وكذا فمضى الرجل قيل له هذا قال له رجل من القوم هذا من الخوارج فناداه فقال هذه نزلت في أهل الكتاب ولا تضعها في غير موضعها. طبعا نزلت في أهل الكتاب ليس المراد أن محصورة فيهم بل هي كما أشار لهذا الطبري في كل من عدل غير الله معه أو كل من عدل بالله غيره فيما يستحقه الله سواء كان من أهل الكتاب وهم فعلوا هذا سواء كان من عباد الأوثان سواء كان من عرب من المجوس من أي ملة كان. ولكن مراد ابن أبزة لا تنزلها في أهل التوحيد فإنهم وإن وقع فيهم ظلم وجور ونحو ذلك فليسوا كأهل التنديد الذين عدلوا بالله غيره سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل ابن عمر رضي الله عنه وكان متأثرا بهؤلاء الخوارج يقول يزيد بن الرشك أو يزيد الرشك رحمه الله قال حدثنا أبو مجلز قال كنت جالسا عند ابن عمر فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما الإشراك بالله؟ قال أن تجعل مع الله إلها آخر. فقال أيضا يا أبا عبد الرحمن ما الإشراك بالله؟ قال أن تتخذ من دون الله أندادا. فقال أيضا يا أبا عبد الرحمن ما الإشراك بالله؟ جعل يكرر ويجيبه والرجل لا يكتفي. فقال أحرج عليك يقول ابن عمر له أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت عني. قال فخرج الرجل وغضب ابن عمر غضبا شديدا. قال فقمت لما رأيت من شدة غضبه لأخرج فضرب بيدي على ركبتي فقال اجلس فإني أرجو ألا تكون منهم إلى آخر الأثر. فهنا الشاهد أن الخارجي يسأل عن الشرك ويركز ويعيد وابن عمر يجيبه لكن الرجل لا يكتفي. وفي قوله تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هذه الآية يحتج بها الخوارج قديما وحديثا طبعا ينزلوها في غير موضعها. يقول لك وإن أطعتموهم هل هي كل طاعة شرك أم طاعة في معين للطاعة في الكفر؟ هم يجعلون كل طاعة في مخالفة صدرت على وجه الحكم غير ما أنزل الله أو على صورة الأمر بالمعصية يجملون. وبعضهم يفرق تفريقات في جنس واحد فيقول لك كل طاعة لكافر أو لطاغوت في كفر هكذا بيطلق. وثم يقول قال الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا أنت أقرأ تفسيرها هذه الآية تتكلم عن الطاعة في الكفر في من وافق على كفر أو رضي به وليس في كل مخالفة أو حكم بغير ما أنزل الله. قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قتادة قال وقتادة كثير ما يرد بهذه الآيات التي يحتج بها الوعيدية على فهمهم فيقول وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث. وذكر هنا بعض صور الشرك التي كلها تدخل تحت شرك عموما يدخل تحت شرك العبادة. فقال أن يدعو مع الله إلها آخر وهذا من معاني الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. لذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال في بعد ذلك وأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح الشرك وفسره باتخاذ الأنداد مع الله كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. وجاءت الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. طيب كل معنى واحد، أو يسجد لغير الله، هذه صورة وصور شرك، أو يسمي الذبائح لغير الله، ليذبح لغير الله. قلنا التسمية بمعنى الإهلال والذبح، فيتوجه بالذبيحة لغير الله، للأوثان وما يعبد من دون الله. فهذه ذكر هنا أنواع من الشرك صراحية واضحة لا لبس فيها ولا تفصيل فيها. فمن دعا مع الله إلها آخر كافر، ومن سجد لغير الله كافر، ومن ذبح لغير الله كافر، ومن صلى لغير الله كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. لذلك لا يحسن أن تدخل هذه الصورة تجعل من جملة الشرك الأكبر هكذا بلا تفصيل كما تجعله الحرورية. هذا قسم الغلاة الذين عرفوا بإدخال أشياء في صور الشرك ليست منها. في قسم آخر جفاة، وهؤلاء جعلوا الشرك الذي يناقض كلمة التوحيد هو الشرك اعتقادا في المتوجه إليه بالربوبية والخالقية. يعني عنده الشرك لا يقع بأن يسجد فقط بالسجود لغير الله، هذا لا يكون شركا حتى يقترن به اعتقاد أن المسجود له رب وخالق ورازق وله كل أفعال الربوبية، وهذا انحراف عظيم. وذلك أننا عالمون بما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن المشركين ومنهم مشرك العرب لم يكونوا يعتقدون أن المخلوقات كالشمس والقمر والسماء والأرض والملائكة، هم عبدوا الملائكة، والجن وأصنامهم وكالكواكب والتماثيل، لم يكونوا يقولون أنها خالقة مع الله، ولم يعتقدوا فيها الخالقية. هذا جمهورهم على هذا، عوامهم، بل كانوا معترفين بأن الله عز وجل هو الخالق لا غيره. وهذا من الأشياء الكثيرة التي أنبأنا ربنا عنها في كتابه في غير موضع من كتابه. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، إذا مسخرات، ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. في قراءة سيقولون الله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله الله. قراءة أخرى: قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وهذا واضح بين. فالقول الذي يدعيه أهل الإشراك قديما وحديثا أن الشرك لا يكون مناقضا لكلمة التوحيد حتى يكون المشرك معتقدا في من يتوجه إليه أنه رب، وأنه هو الذي يفعل، هو الذي يفعل أفعال الربوبية من إعطاء الولد وشفاء المريض، هذا التقييد باطل، بل هذا زيادة في الكفر. وقد وجد في قلت وقد وجد في مشرك زماننا هذا النوع وهذا الضرب، وجد في مشرك زماننا من يعتقد في معبوده معذرة إخواني أعزكم الله جل وعلا، من يعتقد في معبوده الإلهية والعبادة، هذا كان موجود، هو موجود في مشرك زماننا كثيرا. لكن أصل الشرك، وانتبه لهذه النقطة جيدا، أصل الشرك أن شيء مستحق لله من ربوبية من أفعاله كالخلق والرزق وأنه يهب الأولاد ويشفي من الأسقام سبحانه، أو من الألوهية مما يتوجه به إليه العبد مما فرضه عليه أو شرعه من عبادته سبحانه عبادة الظاهرة الباطنة، أو مما له من كمال لا يوصف إلا به، لا يوصف إلا هو به سبحانه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذا كله مستحق لله. فإن جعل لغير الله صار شركا، ولذلك جعل شيئا منه وليس كله، لأن لا نعرف في العالم أمة من الأمم جعلت معبودها مساوي لله بكل وجه. أغلب من الشرك وعوام من الشرك التي نصبت عبادا تعبدها من دون الله، وسائط شفعاء ونحو ذلك، هم يجعلونهم دون الله، ثم يجعلون لهم من حقوق الله أشياء، فمنهم من يتخذهم شفعاء، وهذا الغالب اتخاذ الوسطاء والشفعاء، وهذا الموجود في مشرك العرب. قالوا عن أنفسهم ويبررون ويعللون، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. انظر، إذا ليس له أفعال الربوبية من الضر والنفع، ماذا يقولون؟ ما هي الحجة؟ قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. ماذا اتخذوا من دون الله؟ هنا أعطاك الوصف، قربانا، على إحدى الإعراب وجوه الإعراب في الآية، أن قربانا هنا مفعول لأجله، وهذا ما لي جماعة من المعربين في هذا الموضع، أنه مفعول لأجله، يعني علة، كشف عن العلة، علة الاتخاذ، يعني كأن سائل اللي يريد يسأل يقول: ما هي سبب اتخاذ هذه الأصنام أو هذه التماثيل أو هذه القبور أو هذه الأوثان، ما هي العلة؟ قال ربنا: قربانا، اتخذها قربانا، يعني لأجل التقرب إلى الله، آلهة بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. إفكهم ما كان في نفوسهم من الظن أن هذه تشفع وترفع الأعمال إلى الله وترفع الأشياء إلى الله لتقضى من الله، هذا ظن، ولذلك سموها آلهة. لذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ واضح. قال: فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ نعم، الله رب العالمين سبحانه وتعالى بين، طبعا كلمة فما ظنكم، قوله تعالى: فما ظنكم برب العالمين، يعني إذا لقيتموه وبهذا الاعتقاد لا شك أنهم في النار. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: أئفكا آلهة، فهو في نفوسهم إفك وكذب وافتراء، عندهم ظن فاسد لم يقيموا عليه حجة ولا برهان. قال فتية الكهف عليهم رحمة الله: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن هؤلاء كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تقرب إلى الله، ويقول صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فالمقصود ها هنا أننا نوضح أن الشرك كان على أضرب وأحوال، ومن أظهر تلكم الأحوال الموجودة عند العرب أنهم كانوا يتخذون الآلهة أو الأصنام أو الأوثان، طبعا هم يسموها آلهة تسمية ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هي إحداثات، لأن الإلهية الحق لا تنبغي إلا لله اسما ووصفا، لكن هؤلاء تعدوا في الاسم والوصف فقالوا آلهة. اليوم في هذا زماننا ما يقولون آلهة، لا تسمع الإله عبد القادر أو الإله التيجاني أو الإله المكاشفي أو الإله صايم ديما أو غيره، لا تسمع هذا، أو العيدروس أو الحسين، أو وإنما تسمع الشيخ أو تسمع صاحب السر أو تسمع الولي الصالح أو تسمع سيدي فلان وهكذا. فأطلقوا هذه الأسماء لكن المعاني موجودة، يعني يعتقدون في هذا أن هذه الأسماء يعني سيدي فلان وصاحب السر ونحو ذلك يعتقدون فيها أنها شفعاء، يطلبون من هذه الشفعاء الشفاعة، الدعاء، الغوث ونحو ذلك، يطلبون منهم ذلك، يطلبون منهم أن يسألوا الله لهم على سبيل الشفاعة والاستشفاع. ووقف أو وقع بكثير من المتأخرين أنهم صاروا يقصدونهم هم اعتقادا أن لهم ولاية في التصرف في الكون تعالى الله عما يقولون. أي مكان حنا نريد نفهم ونوضح للناس أن الشرك الذي يحبط الأعمال والذي يوجب الخلود في النار والذي يناقض كلمة التوحيد هو أنك تسوي بالله غيره فيما يستحقه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه التسوية. فكل من تعلق بميت أو غائب تعلق خوف أو رجاء أو رهبة أو رغبة أو توكل أو مسألة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو صلاة أو طواف، هذا كله التعلق، لأن التعلق والتأله ظاهر وباطن، فالعبادة فيها ظاهر وفيها باطن. هذا الظاهر الذي له صفته ومعناه كالركوع والسجود، السجود بوضع الجبهة على الأرض والركوع بانحناء الظهر المعروف والطواف بالدوران حول الكعبة، كل من صرف هذا الظاهر وجعله لمخلوق سواء اعتقد فيه أنه رب من دون الله، طبعا وإن كان هذا قليل في الجمهور المشركين الأوائل، أو أنه جعله شفيع بينه وبين الله، أو أي مكان، لا ننظر إلى الاعتقاده في من يصرف له العبادة، مجرد يجعل هذا الظاهر أو هذه العبادة في غير محلها ويجعلها لغير مستحقها، نقول هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، مشرك ظالم. لذلك قال الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فالله رب العالمين وصف عباد العجل بالظلم، وذلك كما قاله الطبري في التفسير أنهم جعلوا العبادة في غير موضعها، وهذا الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، فإنهم جعلوا العبادة في غير مستحقها. طيب كيف عبدوا العجل؟ هل قالوا يخلقنا من دون الله؟ لا، وإنما عكفوا عنده، واضح، وكرفوا به وتعلقوا به. قال ربنا سبحانه: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أشربوا حب التعلق به. فكل من يتعلق بقبر أو وثن أو صنم أو تمثال أو أي تعلق من أنواع التعلق فيما يكون حقا لله وحده فيتعلق بمخلوق في هذا القدر، فإنه يكون مشركا، فإنه يكون مشركا. أما من كان معطل كفرعون مثلا، فرعون يظهر التعطيل، تعطيل الصانع أو الخالق، قل ما في رب عياذا بالله، يتظاهر بذلك، هذا لا شك أنه عابد لهواه وعابد للشيطان، عابد للطاغوت، هو مشرك بهذا الاعتبار، مع أن فرعون قيل كان يعبد أصنام في السر وكذا، لكن مع ذلك حتى لو عطل الصانع سيكون عابد لهواه، يتخذ كما قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعبد ما استحسن، وهذا استحسن هواه أن يكون ربا، هذا مشركه عياذا بالله تبارك وتعالى. لكن جمهور المشركين وعوامهم لم يكونوا كذلك، بل كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، يعني جملة أو في الجملة يقرون له بأفعال الربوبية العامة، ثم يتعلقون بغيره في الإلهية، في الدعاء، في طلب الشفاعة، في المسألة، في اللجأ، في الطلب، في الاستغاثة، في الاستعانة، في الاستعاذة، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها أن تكون له وحده لا شريك له. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إذن الشرك الذي في عبادة الله تبارك وتعالى، والذي يحذره الإنسان، أنه لا يجعل حقا لله يجعله لغير الله. ولو قال أنني أعتقد في هذا الغير أنه دون الله، وأعتقد فيه أنه ليس رب وليس خالق وليس رازق، نقول أنت مشرك. لأن الشرك ما قلنا يقع في بعض ما يستحقه، وليس شرطا أن تجعل له كل ما يستحقه الله تبارك وتعالى تجعله لهذا المخلوق. فانتبه لهذا يرعاك الله، فإن هذا الأمر قد ضل فيه أناس أوتوا عقولا وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا رشدا، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وربك يعصم من يشاء إنه هو الرحمن الرحيم. أعاذني الله وإياكم من الشرك كله، فإن الشرك محبط للعمل. وقد قال الله عز وجل مخاطبا أعظم من حقق التوحيد من أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم، فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا لأكرم الخلق إليه وأفضلهم منزلة عنده وأرفعهم درجة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت أي دعوت فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا يبين لك الذي تقدم، فانظر في الدعاء قال إنك إذا لمن الظالمين، فإنك إذا لمن الظالمين، يعني الظلم، لأن الدعاء حق لله، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني سلوني أستجب لكم، فسؤال الله رب العالمين سبحانه وتعالى هذا حقه، إذا سألت فاسأل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلت هذا الحق لميت أو غائب أو مخلوق من المخلوقات، سألته ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو سألته أشياء لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فهذا يكون من جملة الشرك، من جملة صرف العبادة لغير الله. وإن قلت أنه لا أسأله من باب أن يفعل هو، ولكن من باب أن يسأل الله لي، كما يقول هذا الناس في الموتى والوسائط وهكذا، فلا شك يكون هذا شركا. فانتبه يرعاك الله، وأسأل الله أن يهدينا سبل السلام. إذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ بعبد حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى مثنى، وهذا تصدقه في كتاب الله. وقال الله عز وجل، قال الله سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ويروى عن عبد الله بن مسعود، وذكره البربهاري في شرح السنة، قال رضي الله عنه ولا يبلغ بعبد كفر أو شرك حتى، أو لا يبلغ عبد الكفر والإشراك، واحتج به أيضا يحيى بن سلام في التفسير، حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو يدعو غير الله. هذا الذي يبلغ بالعبد الكفر والشرك، يذبح لغير الله، يأخذ أي بقرة أو أي نسيكة أو أي ذبيحة ويذهب بها إلى وثن من الأوثان، أو يهل بها إلى صنم من الأصنام أو قبة من القباء، أو يصلي لغير الله بالسجود والركوع، أو يدعو غير الله ينادي يا فلان يعلى، هذا الشرك المحبط في الأعمال، هذا الشرك الذي لا يغفره الله تعالى وإن صمت أو صليت. لأن الشرك مؤسسه الظلم، ما فيه شهوة، سبحان الله، الشرك ليس فيه شهوة، هو مبني على معاكسة الفطرة. يعني مثلا الزنا أو غيره من الخمر فيه شهوة محرمة، في ميل محرم يحتاج إلى كبح جماح النفس، لكن الشرك ليس في هذا، بل النفس المفطورة على الخير لا تأنس إلا بربها، ولا ترى الأنس والقرار إلا في عبادة ربها وحده ولا شريك له. لكن إذا في نفس ظلوم انتكست فطرتها واستدبرت ما خلقت من أجله، فإنها والعياذ بالله تصير ها رقا و و و و و يعني تصير رقا عند عند مخلوق مثلها. ولذلك قيل استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق، وهذا في سائر عبادة المخلوق للمخلوق. لذلك الله رب العالمين سبحانه أكرم ابن آدم بالعقل ورفعه بإنزال وكرمه وأحسن إليه بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وأمره أن يعبده وحده، لأن هذا هو الإكرام الحقيقي. دائما نسمع حقوق الإنسان ما حقوق الإنسان. أعظم إكرام لابن آدم أن يكون عبدا لله وحده، كما أنه أكبر إهانة وذل لهذا المخلوق أن يكون عبدا لمخلوق مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مثلك عبد يصوم يطعم وينسى ويشرب وينسى ويسهى ويعجز ويبكي وينام ويذهب إلى الخلاء، مثله مثلك مهما كان. هذا المخلوق من بني آدم ممن تعتقد فيه صاحب السر وصاحب كذا وصاحب كذا، هذا مثله مثلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر الإشارة هنا، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لكم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فأسأل الله رب العالمين أن يوفقني وإياكم لفقه وتحقيق معنى الشرك واجتنابه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.